لعلهم يرعبون، لعلهم يرتدعون، لعلهم يراجعوا أنفسهم ويخافوا من ذلك اليوم. طب ورسول الله إيه؟ قال لك حين يقول الرسول الله اذكر، فكأنه يقول لا تيأس مما يصنعون معك ولا يحزنك هذا، لأنني سأصنع فيهم كيت وكيت وكيت وكيت. وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا الإعاز النفسي في نفس المضطهد وفي نفس المظلوم، حين يوجد ابن لك يشكو من أخيه لأنه أهانه وضربه، فتقول له انتظر حتى يأتي وسأريك فيه وأضربه وأشعله ومش عارف. الواد ينبهر بإيه؟ بالعقوبة المسموعة، يمكن يضحك. الله، إذن قول الله لرسوله هذا فيه نفع له، لأنه يفهمه إن الجريمة اللي هم بيعملوها عقوبتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا عندي. فحين يسمع رسول الله العقوبة التي تنالهم على ما حدث منهم له، هذا يسري عن نفسه، وهم نفسهم يعملوا إيه؟ يرتدعون. ويوم يناديهم فيقول إن دأه أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ما يقولش أين شركائي بس، لأنه ملوش شركاء، إنما هو له شركاء في زعمه، والزعم مطية الكذب. أين شركائي الذين كنتم إيه تزعمون؟ طب الجواب يكون من مين؟ هو بيقول لهم أين شركائي، بيستفهم من الذين أشركوا إيه عن شركائهم. كان الجواب يبقى لمين؟ يقولوا له أهم موجودين، هم دول اللي أضلوني، أذقهم يا رب العذاب ضعفين. كانوا يقولوا لهم ده دليل على أنهم مش شايفينهم حتى، ولذلك هيقولوا لك فعميت عليهم الأنباء، اتلخبطوا ولا هم عارفين ده فين ولا ده إيه ولا فين. من الذي يتكلم في الجواب أين شركائي؟ لا، ده هم اللي هيقولوا. قال الذين حق عليهم القول، ومعنى حق عليهم القول حق ثبت ووقع وانتهي الأمر منه، زي ما يقول وإذا وقع القول عليهم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ما هو القول الذي وقع، وما هو القول الذي ثبت، وما هو القول الذي حق؟ كل واحد منهم مكان عندي على فرض أنكم آمنتم، وكل واحد له مكان عندي في الجنة، وكل واحد له مكان عندي في النار على فرض أنكم كفرتم إيه جميعا. قال الذين حق عليهم القول ولم يعد فيه مجال لزعزعة عنهم، لأن خلاص انتهت المسألة. قالوا إيه؟ ربنا، الآن بقى ربكم ما شاء الله، هذه أول حاجة. الآن وقد عصيت قبل ربنا تبديه، ودرتك ليه دي؟ عرفت من ربنا دلوقتي؟ ما كان فين ربكم ده الأول؟ الاختيار الذي أعطاه الله لكم سترت الشهوة فيه ربوبية الحق، لكن النهاردة ما لكوش اختيار ولا اختيار لكم حتى على أبعاضكم. أنتم كنتم في الدنيا بمجرد ما تريد من اليد أن تصنع أي شيء تصنعه، اضرب فلان تضرب، خذ بإيد فلان وقليه تقيله، طبطب على فلان طبطب، انفقي بفلان، اقتل لكل حاجة، لسان يا لسان قول كذا يقول، اعمل كذا، كلما أردت من جارحة شيئا استجابت لك الجارحة. لكن دلوقتي مالكش أبدا أوامر حتى على أبعاضك، لذلك ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لأنه مبقاش حد له سلطان عليه، سلطان على حد. قال الذين حق عليهم القول ربنا، الأول حاجة تأمن بربنا، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، بقى هم أرهم إن هم اللي أغوا مين؟ أغوا المشركين. طب وأغويتهم ليه؟ ايه اللي خلاكم تغوهم؟ ايه الغيه اللي جت عندكم عشان تغوهم؟ هذه العله. هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا، اشمعنا احنا يعني اللي هنبقى غاويين لوحدنا؟ دي تديك سيال نفسي لكل منحرف يرى ملتزما غير منحرف، فيحز في نفسه ان هو اشمعنا هو اللي منحرف، وشمعنا التاني ده مش منحرف، اشمعنى انا ملتزم؟ اشمعنى انا بلعب وما بروحش المدرسه وما بسمعش دروسي وكسلان وهو مجتهد؟ ما انتش غادر على نفسك تجتهد؟ يقوم يقول لا، انا احبط له عمله ولا يكون مجتهد. طب اعمل ايه؟ اولا استهزئ منه عشان ازهده في الاجتهاد وازهده في الايه؟ في الالتزام. ازله اقعد اعمل له الله، وده اللي بيحدث ولا لا؟ مش بيسخروا؟ يقول لك ايه يا عم، يشوفه بيصلي رايح يصلي يقول له يا عم خدنا على جناحك، مش بيقولوا كده ولا ما بيقولوش؟ الله. وقول الله في الايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. بيضحكوا ليه؟ والله هم عارفين انهم على الحق، انما بيضحكوا ليه؟ بيسخروا منهم عشان يزهدوهم. ليه؟ قال لك لان الانسان بطبيعه تكوينه يحب ان يكرم، فلما يشوف حد بيهزئه يا يبعد عنه يا يعمل ايه؟ يا يستخزي ويزعل. فقال لهم ربنا احنا هنسخر منهم ونخليكم تسخروا منهم زي هم. ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم، يعني لما يروح البيت كده يقول امن قابلت الواد فلان اللي عامل لي صوله لي وهزأت تهزيئ وعملت فيه اللي كذا، يقول الكلام ده قدام اهلهم دليل على انه بيفرحهم رخريه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين اللي هم عملوا ايه؟ التهزئ للمستقيمين. قال دول اللي ضالين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم القيامه بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، قاعدين متكين كده. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ نعم يا رب عرفنا نجزيهم معنا. طب يا ربنا ما هو العقاب؟ فربنا بيدي المؤمنين بقى وللنبي يقول له فاليوم اللي هو احنا فيه دلوقتي ده الذين امنوا من الكفار يضحكون. يضحكون وهم على الارائك ينظرون. السخريه اللي كانت زمان في دار الباطل انقلبت الى سخريه في عالم الحق، بقى سخريه جديده خالص. وبعد ذلك يسالنا الله يقول عرفت انتقم لكم؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني قدرت تاخد لك طارك؟ هي معناها كده، قدرت تاخد لك طارك؟ انت في الدار اللي ما فيش فيها بعدها دار يا اخو، هم استهزأوا بك في زمن ينتهي وفي عمر لك ينتهي وفي عمر لهم ينتهي، انما انت تقعد تهزأ بهم طول ايه؟ ابدا الابدين. يبقى عرفت انتقم لك ولا ما عرفتش انتقم؟ انا رب كويس ولا مش رب؟ هم بيقولوا احنا اغويناهم كما ايه؟ احنا زي ما اغويناهم. ليه؟ عشان ما يبقاش في حد زي ما يقول ما فيش حد احسن من حد. اشمعنى هو يبقى كويس يعني وانا اللي ابقى اغاوي؟ الله. طب ما هي دي مصيبه ابليس، مش لما عصى ادم ربه فغوى واكل من الشجره ابليس عمل ايه؟ عمل فيه كده ليه؟ لان ابليس لما عصى ربه في السجود قال اشمعنى انا اللي ابقى عاصي؟ لازم نخلي ادم راخر يبقى عاصي، ومش هي ادم بس. الله. ليه؟ لانه انطرد من رحمه الحق، انطرد من رحمه الصفائيه اللي كان فيها ويا الملائكه، وبقى نزل مطرود مبعد. يبقى دي عملت في نفسه ايه؟ حزت في نفسه وقال انا مش بس ادم، انا الذريه كلها لازم اغويها انا، ومش هسيب ذريتي تغوي ذريته، انا هطلب من ربنا انه يعيشني كمان لهم، عشان هو المعلم الكبير بقى، المعلم الكبير قال له انظرني، مش قال له كده انظرني الى يوم يبعثون؟ ليه؟ قال عشان انا اللي باشر الاغواء بتوع ذريه ادم، يبقى اغوائي بس مش جه لادم بس، يجي لمين؟ يجي لذريته اخرى، ومش هاسلم ذريه ادم لذريتي، لان يمكن ذريتي يكون شياطين خايبين انا هقعد لهم انا. قال له اللي انت بتسالني تقول لي انظرني، يعني انا انت عايز انا اللي انظرك الى يوم يبعثون؟ ما هو انت من المنظرين بالفعل، انت يبقى انك من المنظرين معناها اجابه الى ما طلب؟ لا، ده قرر ما هو واقع. قال له سؤالك ده ملوش معنى لانك انت في واقع الامر منظر. طب وفي واقع الامر منظر ليه قبل ما يسال؟ قال لك لأنه يريد أن يظل إبليس اللي غوى آدم قدام ذرية آدم، يقول له ما هو ده اللي غوى أبوكم مش أولاده اللي غوى لك، طب أولاده ذنبهم إيه؟ يبقى هو ده نفسه يفضل إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. بقى إذا إحنا أغويناهم كما إيه؟ ربنا هؤلاء الذين أغوينا. إحنا قلنا إن هؤلاء دي لما نسمعها اسم إشارة، هؤلاء بتشير لجماعة، أنت لما بتشير لفرد بتقول هذا هذا جاءني، تشير إلى واحدة بتقول هذه جاءتني، بتشير إلى اثنين بتقول هذان جاءني، ولما بتشير لجماعة هؤلاء جاءوني، وإن كانوا نسوان وأقول هؤلاء جئنني، يبقى كل اسم إشارة للمفرد واحد وللمفردة واحد ولمثنى الذكور واحد ولمثنى الناس واحد وللجمع واحد بس، الاثنين ينفع بده وإيه؟ يبقى هؤلاء ينفع لمين؟ للذكور وللإناث. الاسم الإشارة هو أولئي بس، هذه تنبيه، تنبيه يعني إيه؟ أنت تقدر برضه تقول هذا وتقول ذا جاءني مش كده؟ وذان جاءني، تبقى إذن الهاء مش من ضمن اسم الإشارة، الهاء حرف إيه؟ تنبيه، فكأنك تنبه السامع إلى أنك ستتكلم عشان ما تفوتش ولا كلمة منك، لأنك لو تكلمت من بادئ الأمر ربما كان ساهي وتفوت منه كلمة، فلما تقولها يبقى معناها نبهته إلى أنك إيه؟ تتكلم، يبقى لما تتكلم بعد كده يبقى مفيش كلمة تفوت. هؤلاء إذا حرف تنبيه. طيب وكيف يخاطب المشركون؟ ما دام قالوا ربنا، ما كانش من الأدب يقولوا له هؤلاء، لأنه بينبهوا مين؟ بينبهوا ربنا. طب أنت بتقول هؤلاء لواحد عشان تنبهه، ولذلك تجد أدب النبوة كما حكى الله لنا في قول الحق سبحانه في قصة موسى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى. بقول له انت غيت قبل النقباء ليه يعني؟ هيقول وعجلت إليك ربي لترضى، اللي مستعجل أجي هنا هم يجوا بعدين ورائي. ولذلك قال إيه؟ هم أولئي على أثري، ما قالش هم هم إيه؟ هم هؤلاء، لأن ها حرف تنبيه، وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب ربنا. لما بيخاطب ربنا يقول له أولئي ولا هؤلاء؟ ده ها عشان تنبهه إلى الخطاب، وهل ربنا أنت اللي هتنبه ربنا؟ تبقى تقول إيه؟ هم القوم أولئي على أثري. ولذلك لا تجد خطابا من الكفار إلا بهؤلاء، ربنا هؤلاء أضلونا، ربنا هؤلاء شركاؤنا، الكفار يقولوا كده، إنما المؤمن ما يقولهاش، المؤمن متنبه إلى أن الله لا ينبه، ما ينبهش على طول أولئك. يبقى إذن ها ما تجيش لمين؟ في خطاب لله. ليه؟ لأن ها تنبيه، وهاء التنبيه لا يليق أن تصدر من إنسان إلى ربه، ولا بتصدرش من مؤمن لمؤمن، لأنه دائما إيه؟ متنبه. هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا. طب إيه؟ طب ما تخليكوا رجالة بقى كده وتفضلوا الغواء. قال تبرأنا إليك. الله الله الله، زي النكوص في قولهم ربنا، زي ما كانوش بيؤمنوا بأن رب بقى آمنوا بأنه رب، هم دلوقتي إيه؟ تبرأنا إليك. طب ده لما تبرأ في وقت الغرارة ما تقبلش منه، الآن وقد عصيت قبل، هو دي تنفع وده زمن تكليف؟ ده مش زمن تكليف، لأن التكليف لا يكون إلا وقت اختيار إرادتك، إنما حين تسلب اختيار إرادتك يبقى ما فيش إيه؟ لأنك أنت مرغم تبقى كده، ما عادش لك اختيار، ما عادش لك رأي. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال لك ما أنتوا الشركة بتوع ملكون وتخزنكم شركاء والشركاء بيعبدوا. قال لا، هو احنا كان معنا قوة نقهرهم على أن يعبدونا؟ لا معنى قوة سلطان ولا معنى حجة، إنما زي ما قال إبليس زمان، هيقول إيه إبليس؟ قال ده هم كانوا على تشويره، هم كانوا على إيه؟ تشويره، يبقى أنتوا كنتوا على إيه؟ لا عندي حجة ترغمكم بالقوة ولا عندي حجة تقنعكم. أهم دول بيقولوا إيه؟ هم كانوا بيعبدوا نفسهم، عبدوا ذاتهم. ليه؟ هم قال لك لأن الشركاء كالأصنام وغيرها وغيرها ما كانش لهم منهج عشان يقولوا لهم يعبدونك بهذا الشكل، ما فيش عبادة لهم. طب الصنم قال لهم يعملوا إيه؟ الشمس قالت لهم يعملوا إيه؟ الملائكة اللي عبدوها قالت لهم يعملوا إيه؟ ما عملوش حاجة. يقولوا لهم يا أخي بقى آلهة بلا منهج، ما هو ده اللي خلاهم إيه؟ ينبسطوا من الآلهة دي. لأن الذي يتعب قضية الإيمان بالألوهية تكليفها، تكليفها اللي بيحد النفس البشرية عن شهواتها، افعل كذا وأنت لا تريد أن تفعل، لا تفعل كذا وأنت تريد أن تفعل. يبقى إذن التكليف هو اللي بيعمل إيه؟ بيعمل حرج عن الإنسان، لأنه معنى يؤمن لازم يلتزم بالتكليف. تكليف يعمل إيه؟ اللي بحبه قول ما تعملوش، واللي ما بحبوش قول إيه؟ قول اعمله. يبقى دي صعوبة التكليف. لكن لما يجي إله بقى يقول لك أنا ماليش لا أمر ولا نهي، يبقى تمشي على كيفك ولا مش على كيفك؟ يمشي على كيفك. يبقى ده اللي خلى اللي خلاهم إيه؟ آلهة الباطلة إيه؟ تروج. تبرأنا إليك. ما كانوا إيانا يعبدون، إنما كانوا يعبدون إيه؟ ذواتهم وشهواتهم، لأننا لم نكلفهم شيئا، لم نقل لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فهم إن كانوا بيفعلوا شهواته ولا مش للعبادة نبي. ولذلك حق سبحانه وتعالى يريد أن يلزم الإنسان حجة إن نفسه هي الوسيلة الأولى لشهواته، وإلا فلو أن المسألة كلها وسوسة الشيطان، طب إبليس من اللي وسوس له؟ طب ما هو عسك، من اللي وسوس له؟ إبليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هي كبرياء النفس أولا. بس الشيطان يعمل إيه؟ يلوح لك بالأشياء، يلوح لك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحكي رسوله الذي لا ينطق عن الهوى أنه يقول إذا أقبل رمضان سلسلة الشياطين. إيه يعني سلسلة الشياطين؟ ما دام تسلسل الشياطين يبقى ما لهاش حركة مع الإنس، ما هي سلسلة هي. يبقى ربنا عالم إننا حنتهم في الشيطان كل حاجة، يقول الشيطان وسوس لي، يقول ربنا يقول لا، ده نفسك هي اللي بتوسوس لك. ولذلك أنا أحكي للشياطين دي عن وسوس. ولذلك كل معصية تقع في رمضان ليس للشيطان فيها نصيب، إنما هي شهوة النفس. أنا المسلسل الشياطين هو عشان الشماعة اللي انتوا يا بني آدم بتحطوا عليها المعاصي وتقولوا إبليس اللي وسوس، نقول احنا سلسلناها في الشهر ومع ذلك ستقع منكم معاصي. يبقى لما تقع معاصي تبقى وقعت من مين؟ من نفسكم. واحنا قلنا زمان إذا أردت أن تعلم هل المعصية وسوسة شيطان أم إلحاق شهوة نفس، نقول إن كانت المعصية توقفك عندها فلا تتلحلح عنها تبقى بتاعت نفسك، إنما إن كانت نفسك عزت على المعصية ولا عملتهاش فنقلت إلى معصية أخرى تبقى من الشيطان. لأن الشيطان يريدك والعياذ بالله عاصيا على أي وجه. افرض أنك عزت عليه من ناحية كذا ينقلك إلى ناحية ثانية. إنما النفس إذا جت لها شهوة عايزة إيه؟ تقف عندها. فإن وقفت نفسك عند شهوة بعينها ولا تتزحزح عنها فاعلم أنها شهوة نفسك. وإن عزت على النفس الشهوة وبعدين انتقلت لحاجة تقول طب يعمل كذا، يلعب قمار، يقول لك لا ما لعبش قمار، يقول لك طب شغلك كاس خمر، طب بصبص، طب اسرق، طب المهم بده ينقلك إلى إيه؟ إلى معصية. لكن النفس إن كانت كيفت حاجة تبقى تقف عند إيه؟ عند كيف. بقى ناداهم فيقول أين شركائي الذين كنتم إيه تزعمون. وقيل أيضا ادعوا شركائكم ما هاتوا، قال مش انتوا تقولوا شركائي. هو قال هناك أين شركائي الذين كنتم إيه تزعمون، لما قال شركائي وهو ملوش عليه قال على زعمكم، إنما النهاردة قال شركائكم بقى. شركائكم وقيل ادعوا شركاءكم. الله، هم اللي كانوا دول كانوا شركاءهم هم، ده هم متخذينهم شركاء لمين؟ لله. يبقى شركاءكم يعني ايه؟ هم كانوا شركاءهم في الدعوة الألوهية لا، ده هم تابعين يبقى شركاءكم معناها ايه؟ قال لك الإضافة عادة تأتي بمعنى ثلاث حروف، إضافة تكون بمعنى من، لما تقول ايه أردب قمح يعني أردب من قمح، كيلو تفاح يعني كيلو من تفاح، مكر الليل يعني مكر في الليل، قلم زيد يعني قلم لزيد. يبقى الإضافة تأتي بمعنى كم حرف؟ مرة بمعنى اللام دي للملكية، قلم زيد يعني قلم لزيد، أدي واحدة. مرة تأتي بمعنى من، أردب قمح يعني أردب من قمح. خلاص، مذاكرة المسجد خير من مذاكرة الشارع، مذاكرة في المسجد. يبقى هذه الإضافة بثلاث إيه معاني، يا من يا في يا الله. وقيل ادعوا شركاءكم، الله شركاء منكم من جنسكم، خدتوا لي شركاء منكم يعني من جنسكم، هذه واحدة. شركاء لكم تبقى معناها ايه شركاء لكم يعني؟ تبقى هي ما تنفعش الا شركاء ايه؟ شركاء فيكم برضه تبقى هي يعني جايبينهم من جنسكم او فيكم يعني مش متزينين عليكم في حاجه، وما دام عايزين تعبدوا اله لازم يكون جنس اعلى، وما دام مش جنس اعلى يبقى مش نافعين، خدتوا مساو لكم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، طب ادعوا شركاءكم يعني اندهوهم ليه؟ عشان ينصروكم، مش انتوا كنتم تزعمون انكم تعبدونهم وتتخذونهم شركاء حينما تذنقون بالحجة تقول احنا بنعملهم شفعاؤنا عند الله، مش كده شفعاؤنا؟ طب اتوهم بقى يعملوا لكم ايه؟ يشفعوا لكم. طيب ليقربونا الى الله زلفى، طب ما تجيبوهم بقى يقربوك الى الله زلفى. الذي يقرب ويشفع يكون ضمن منزلته عند الله، وهل هم ضمنين منزلتهم عند الله؟ ده مش ضمنينها لنفسهم، يضمنوها لكم انتم، هاتوهم ندوهم بقى. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، يا شركاءنا يا اللي كنتوا بتقولوا لنا كذا، فلم يستجيبوا لهم. ليه؟ لان ده مشغولين بروحهم. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. ايه يعني ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون؟ يعني لو كانوا يهتدون بهدي الله ويستمع للرسول ويرون العذاب الذي ينذر به رسول الله حقيقة ما كانش حصل لهم. لو أنهم كانوا يهتدون، إن كانوا شافوا العذاب كده برؤية حق زي لما أخبرهم، يبقوا إن كانوا مهتدين كانوا شافوا الحكاية دي، ولما كانوا يشوفوها يبقى ما يدخلوش في العذاب. أو ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ما إيه؟ ما رأوا، يبقى على المعنيين تمشي. فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يبقى لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب الذي حدثوا به في الدنيا أمرا واقعا من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف عنه، ولما يعرفوا كده يبقى تنتهي المسألة. برضو ويوم يناديهم، شوف بالله كم تقريع، شغلانة ايه دي؟ هو النداء ده ايه؟ ده النداء ده تقريع وتوبيخ وتهزئ لهم ولمن اتبعوهم. شوف كم نداء، ويوم يناديهم فيقول اين شركائي، وقيل ادعوا شركاءهم، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. قولوا لنا انتوا اجبتوا المرسلين في الدعوة لكم ايه؟ ايه اللي اجبتوه؟ معنى الإجابة هي موافقة المطلوب من الطالب. تجيب، قال لك آمن بإله تجيبه تقول له نعم آمنت بإله، خذ الحكم ده يقول له خلاص آمنت بالحكم ده، يقول له أنتم أجبتوا الرسول فيه، أعلمتم منهم علما يقينيا حقا؟ أعلمتم منهم حكما؟ ماذا أجبتم؟ إيه الإجابة بتاعتكم؟ عشان لما يجوا يجاوبوا ما يلاقوش إجابة، يبقى يخجلهم ولا ما يخجلهمش. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ قولوا لنا أنتم قبلتم دعوة المرسلين بإيه؟ جاوبتهم بإيه؟ فعميت عليهم الأنباء، يعني اختفت. أكن الأنباء ما توصلش لهم أبدا. هي الأنباء اللي عميت ولا هم عموا عن الأنباء؟ وهم عموا عن الأنباء. فعميت عليهم الأنباء. طب هيقولوا إيه؟ يجيبوا حجة، يجيبوا حجة لنفسهم إزاي؟ مفيش حجة. يجيبوا اعتذار إزاي؟ مفيش لا حجة ولا إيه؟ مفيش إلا السكوت. جوابه ما يكره السكوت. أنت عايز تسحب واحد وتسأله عن حاجة ما عندوش فيها جواب، ماذا يصنع؟ يقوم يسكت. ولذلك هيقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى: ولا يسأل حميم حميما. ليه؟ لأنهم فاهمين لهم شركاء كلهم في الجال، هيسألوا يقول له إيه؟ ده كل واحد ملكوم في نفسه. يوم يفر المرء من ومن ومن ومن، لكل امرئ منهم يومئذ أو هم لا يعلمون أن الجواب الذي يريدونه ليس عنه، لأن لا واحد عنده حجة ولا واحد عنده اعتذار، فكلهم إيه؟ فكلهم سواء. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. السؤال عند العرب يطلق بمعاني: أن تسأل لتعرف ما لم تعرف، هذه واحدة، كما يسأل التلميذ أستاذه. التلميذ بيسأل أستاذ يقول له في الشيء الفلاني إيه، يبقى التلميذ يريد ماذا؟ يريد التلميذ أن يعلم ما يجهل. طيب والأستاذ بقى قال لهم أنا عايز أسألكم بقى أشوفكم فهمت ولا لا، يسأل التلامذة. بيسأل التلامذة عشان يعرف ولا عشان يقررهم بما يعرف؟ يبقى إذا منع السؤال في الآخرة من الله للكفار يبقى من السؤال معرفة، ده سؤال إقرار، كما يسأل المعلم تلميذه، عشان يبقى أقرر على نفسه. مش الكلام مش من عندي، أنت قول، أنت أنت اللي تقول. وإذا منع السؤال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أي سؤال علم، لأننا نعلم. إما وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني إيه هينسألوا إيه؟ سؤال إقرار. ليه؟ لأن كلامي أنا صحيح هو حجة يوم القيامة لأنه لا مرد له، إنما لما يبقى منه هو يبقى شاهد على نفسه، هو مش من عندنا أنت. نعم، الحق سبحانه وتعالى يدلك على أنه يبشع مظاهر يوم القيامة على الكافرين، لا لأنه كرههم، بل لأنه عايزهم يستحضروا هذه البشاعة، فربما يرعوا ويتوبوا. يبقى برضو بده ربنا يعمل لهم ايه؟ توبة. مش معنى ذلك انه بيقول لهم كده عشان يعني يفقدهم، لا، ده رب ورحيم. ولذلك احنا قلنا زمان لما السماء والارض والجبال قالت لربنا ائذن لنا اننا نهلك ابن ادم، مش قالوا كده؟ قالت الارض يا ربي ائذن لي ان ايه؟ ان اخسف بابن ادم، فقطعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب إذن لي أن أخر على ابن آدم، فقد طعم خيرك. البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم، طعم خيرك وإيه؟ ومنع شكره. قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوهم فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. طبيبهم يعني هقعد أعالج فيهم، أجيب لهم من هنا وأجيب لهم ترغيب وأجيب لهم ترهيب، وأشوقهم للجنة وأخوفهم من النار وأقول لهم زلة اليوم، عشان ربما يعمل إيه؟ ربما يجوا لي. فتح الباب، وفتح باب التوبة من الله لا رحمة للتائب وحده، ولكن رحمة للذين يشقون بعصيان غير التائب. لان لو واحد عمل ذنب وربنا يقفل به باب الرحمه يعمل ايه؟ زي ما بيقولوا عليه يبقى فائد، ما يهموش بقى، يعمل اللي يعمله بقى. من الذي يشقى؟ المجتمع. يبقى حين يشرع الله التوبه يبقى مش رحم التائب بس، ورحم مين؟ ورحم المجتمع اللي هو عايش وياه. فيبقى فتح باب التوبه نفسه رحمه بالانسانيه كلها، بالمذنب وبالمذنب عليه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. طب وعسى ليه بقى؟ طب ليه ما قالش يكون من المفلحين على طول؟ أم قال لك لأنه يمكن يتوب، بس عسى أن يستمر على توبته ليستديم له الفلاح، أو أن عسى من الله تحقيق. احنا ضربنا مثل في الرجاءات ومناطق الرجاءات زمان وقلنا ايه، وانا اقول لي مثلا لزميلي عسى ان اقدم لك غدا هدية كذا، انت بترجو انك انت ايه تقدم له ايه هدية. طيب دي في قوة عسى ان يقدم لك فلان الاخر هدية، لما يقول عسى أن يقدم لك فلان هدية بعيدة شوية لأنه مملكوش أنه يؤديش، إنما لما يقول عسى أن أقدم أنا تبقى قريبة شوية ولا لا. عسى أن يقدم لك فلان صديق له هدية، هذه واحدة. عسى أن أقدم لك أنا اللي بقول، يبقى أقوى في الأداء ولا لا والرجاء. طيب لما أقول لي بقى عسى أن يقدم الله لك هداية أو كذا، يبقى أقوى ولا مش أقوى؟ بتتنقل اهي، عسى أن يقدم لك فلان هدية، هذه أول مرحلة. عسى أن أقدم لك أنا هدية، يبقى أقوى شوي. طب ويمكن قلبي يتغير عليك يا أخي، يمكن أجي ما لقيش تمن الهدية، يمكن أزعل منك، لكن لما أقول عسى أن يقدم ربك لك كذا، يبقى ما يعوزش حاجة، تبقى أقوى ولا لأ؟ فإذا قال الله نفسه عسى أن أقدم أنا لك هدية، تبقى انهبة لأقوي. هذه مراحل. عسى أن يقدم لك فلان هدية، عسى أن أقدم لك أنا هدية، عسى أن يقدم لك ربك هدية. يمكن أنا مش مقبول الدعوة عند ربنا يا أخي، ولكن ربنا بيقول عسى ربك إنه يعمل كده، هو اللي بيتكلم. يبقى بقى في أقوى من كده؟ يبقى إذن الرجاء من الله تحقيق، الرجاء من الله تحقيق. ولذلك حتى لما تشوفها في سيدنا رسول الله تقول له إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو في رجاء أقوى من دي بقى؟ لإله لرسوله عسى أن يبعثك ربك مقاما إيه؟ يبقى عرفنا مراحل الرجاء. مراحل الرجاء أن ترجو لغيرك شيئا من غيرك، أن ترجو لغيرك شيئا منك، أن ترجو لغيرك شيئا من الله، أن يرجو الله لغيرك شيئا منه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. واحد يجي يقول لك من اللي بيستدركه يقول لك الله ما دام حيتوب ويعمل صالح مش كده؟ هتقول لي عسى ليه بقى؟ ما يبقى من المهتدين. قال لك ما عسى من مين؟ عسى من الله تحقيق. والى لقاء اخر ان شاء الله.